أن كل منهما مأمور بالتبليغ، وهذا ما غاب عن المصنف رحمه الله تعالى في التفريق بين النبي والرسول، حيث أشار إلى أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أمر بالتبليغ. هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. وقلنا إن هذا القول مرجوح، فكل من النبي والرسول مأمور، ومن ذلك كما في آية الحج التي أشرنا إليها قبل قليل في قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه إلا إذا أتمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أرسلنا، فهو مرسل، النبي مرسل والرسول مرسل، وكونه الإرسال معناه الأمر بالتبليغ، الأمر بالتبليغ. فهذه الآية تدل على أن هذا التفريق غير مسلم وفيه نظر، بل هي صريحة في أن كل من الأنبياء من النبي والرسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أي مأمور بتبليغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. الاحتراز الثالث والنقطة الثالثة وهي أن كل منهما قد لا يعطى كتابا مستقلا، قد يعطى كتابا مستقلا عليه السلام، وقد لا يعطى، وإنما صحف أو وحي من غير كتاب، وذلك كما في صحف إبراهيم، فإبراهيم من أولي العزم، بل هو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولم ينزل عليه كتاب، إنما أوتي صحف. وقد يعطى النبي كتابا كما يعطى الرسول كتابا. نعم. الأمر الرابع والاحتراز الرابع وهو أن يقول: قد يكون كل منهما متابعا لشريعة من قبله، وقد لا يكون. ونلاحظ هنا أن يوسف عليه السلام وهو رسول بنص الآية: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فيوسف عليه السلام لم ينزل عليه كتاب ولم يؤمر بشرع جديد، وإنما كان على شريعة آبائه إبراهيم ويعقوب. فهذا يدل على أن ما يذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو الإشارة إلى أن من الفروق بين النبي والرسول أن الرسول من أمر بشرع جديد، والنبي من لم يؤمر بشرع جديد، نقول إن هذا الضابط أيضا فيه نظر غير مسلم، والآية صريحة في هذا الأمر. يوسف عليه السلام خير دليل أنه لم يؤمر ولم ينزل عليه لا كتاب ولم يؤمر بشريعة جديدة، إنما لإحياء ملة آبائه إبراهيم ويعقوب عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نخلص من هذا كله ولا نريد الإطالة في هذا الموضوع، إلى أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي يرسل إلى قوم موافقين، يرسل إلى قوم موافقين أو لخاصة نفسه، والرسول يرسل إلى قوم مخالفين، ولذلك ما من رسول إلا وكذبه قومه. العامل أو القاسم الجانب الافتراق بين النبي والرسول أنه ما من رسول إلا وكذبه قومه، فدل ذلك على أنه يرسل إلى قوم مخالفين ويكون منهم صدودا ويكون منهم تكذيبا. أما النبي فقد يخالف وقد لا يخالف. ومما يدل أيضا على التفريق كان له علاقة في هذا الموضوع حديث 70,000 المشهور المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. فهذه أيضا من الأمور التي يفرق بها بين النبي وبين الرسول. فالخلاصة أن الرسول يرسل إلى قوم موافقين، وأن الرسول يرسل إلى قوم، أن النبي يرسل إلى قوم موافقين والرسول يرسل إلى قوم مخالفين. وهذه أبرز الفروقات بين النبي والرسول، والتي والله أعلم لا يرد عليها ما يقدح فيها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أما في نعم نعم نعم اي نعم هذا دليل على هذا يدل على أمرين، يدل على أمرين. أولا أن نكون معهم أتباع الأنبياء، معهم أتباع، هذا دليل على أنه أمر قومه، لكنه قد لا يستجاب له، قد لا يستجاب له، أو أن يكون من بعث إلى نفسه خاصة. وإن كانت هذه النقطة فيها يعني نظر، لكن المثال على ذلك آدم عليه السلام، فهو أول نبي ولم يرسل إلى أو لم يعني يرسل إلى أحد، إنما إلى نفسه ثم ذريته من بعده الذين عاصروه وأدركوه عليه السلام عليه السلام. لكن قد يكون منبأ إلى نفسه خاصة بأي صورة من صور هذا الإنباء، فلذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وليس معه أحد. نعم. أيضا قال فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. هذه العلاقة بين النبوة والرسالة، فالرسالة أعم من جهة نفسها، فالرسالة أعم من النبوة، أعم من النبوة وأخص من جهة أهلها، أي أن الرسول أخص، أي أن الرسول أخص، بمعنى أن كل رسول، وليس الرسول أخص أيضا من هذا الجانب، لأن كل رسول نبي ولا عكس، لأن كل رسول نبي ولا عكس، لكن الرسالة أعم من جهة نفسها، أن تكون الرسالة فيها الأمر بالتبليغ، فيها للموافقين وللمخالفين. أما النبوة فقد لا تكون إلا للموافقين، قد لا تكون إلا للموافقين، فينبأ النبي بهذا الأمر، فيكون بهذا من هذه الزاوية النبوة أخف من الرسالة. قال رحمه الله تعالى، وطبعا معذرته قبل الحديث في هذا الموضوع، لما ذكرنا الطائفة الثالثة وهم الذين قالوا بأن النبوة أرفع مقاما من الرسالة، وهؤلاء لم يقفوا عند هذا الحد حتى جعلوا أن هناك ما هو أرفع مقاما من النبوة والرسالة، وهؤلاء هم كما قلنا غلاة الصوفية وغلاة الرافضة الشيعة وغلاة الرافعة، فهم يرون أن الولي أرفع مقاما من النبي والرسول. وفي هذا يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فأعلى المقامات عندهم هو مقام الولاية، ثم يليه مقام النبوة، وآخرها مقام الرسالة، فعكسوا الحق، عكسوا الأمر، وهذا بعينه هو ما تذهب إليه الرافضة في القول بتفضيل الأئمة عندهم على الأنبياء والمرسلين. وفي هذا يقول على سبيل المثال من متأخريهم الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول بالنص بالحرف الواحد: إن من ضرورات مذهبنا، يعني المسائل المعتمدة التي لا خلاف فيها، إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل، فهم عندهم أفضل من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. ويقول ورد عنهم أي الأئمة إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عن فاطمة وأرضاها. هذا قول أحد المعاصرين منه. يقول البهبهاني في كتابه مصباح الهداية في إثبات الولاية يقول ما نصه: إن الإمامة مرتبة فوق النبوة، فوق النبوة، ولذلك حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو أحد منهم، حكموا بكفره. وهم الآن يدعون، يقولون إن الوهابية أنهم من التكفيريين وأنهم يكفرون المسلمين، وهم الذين هذه نصوصه. فيقول ابن بابويه القمي ويسمونه بالصدوق، وهذا على لغة العرب في أن يسمى اللديغ سليما على العكس، هذا يسمونه بالصدوق، وهو من المراجع المعتمدة عندهم. يقول: اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. من جحد إمامة علي بن أبي طالب أو أحد الأئمة فكأنما جحد جميع الأنبياء. واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يكذب بالخرافة عندهم، المهدي المنتظر عندهم، هذا كمن كذب بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول من؟ ليس قول يعني من صغار علمائهم ولا من هذا، من كبار مراجعه. انظر إلى قول المفيد، وذكر هذا المجلس في بحار الأنوار، يقول: اتفقت، هذا ليس قولا شاذا في المذهب إنما هو اتفاق بقول إمامهم المفيد، اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. ويرى بعضهم أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة، الأوائل قالوا هو بمثل إنكار النبوة، لكن هناك من رأى أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة. فهذا العلامة يسمونه العلامة الحلي الذي صاحب منهاج الكرامة الذي رد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول: الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص. لماذا؟ قال: لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام. وإنكار اللطف العام الذي هو الإمامة شر من إنكار اللطف الخاص. يعني إنكار الإمامة، إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة. وعقب أحد علمائهم على هذا بالتأكيد على ذلك، قال: نعم ما قال وأضاف. وإلى هذا أشار الصدوق الذي سبق الكلام عليه وهو ابن بابويه القمي، وإلى هذا أشار الصدوق في قوله عن منكر الإمامة: هو شر الثلاثة. من هم؟ قال فعنه أنه قال: الناصبي، وهو الذي ينكر الإمامة عندهم، الناصبي شر من اليهودي. قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن اليهودية منع لطف النبوة وهو خاص، والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام. اليهودي أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك، أما الناصبي فهو أنكر إمامة أئمتهم التي زعموا. قال: فلذلك فالناصبي شر من اليهودي. قال: والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام. يعني هذا كلام صريح جدا. في ماذا؟ في تفضيل الأئمة على الأنبياء والمرسلين ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهم من المعاصرين من خطبائهم للمقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حفيده الحسين رضي الله تعالى عنه، قال: انظروا من أبو الحسين؟ أبو الحسين هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن من هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا عبد الله بن عبد المطلب. انظروا إلى من هو، من هي أم الحسين؟ هي فاطمة الزهراء عليها السلام. لكن انظروا إلى أم محمد صلى الله عليه وسلم، قال: هي آمنة التي ماتت على الشرك. معنى ذلك إيش؟ أن الحسين رضي الله تعالى عنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم ما بلغوا هذا المقام وهذه المكانة وهذه المنزلة إلا ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا نسأل الله العافية إلى إلى إلى إلى الغلو وإلى أي درجة. ومع ذلك يرى بعض الناس الآن ينخدع بدعاواهم وينخدع بقنواتهم وينخدع بتقيتهم التي يخدعون بها الناس، ويزعمون أنهم ينصرون الدين وينصرون الإسلام وينصرون المستضعفين من المسلمين ويفتحون القدس وفلسطين، وهم ألد أعداء الإسلام والمسلمين، نسأل الله العافية والسلام. نعم، نعود إلى إلى إلى كلامنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم، ويرسل الرسل، ويرسل الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، هذه يعني بعض يعني نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في أن امتن الله سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة وله المنة سبحانه وتعالى، امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، أي من جنسنا ومن يعني المهنة، ليس من الملائكة أو من جنس آخر يختلف عن الجنس البشري. وجاء في قراءة: من أنفسكم، أي من يعني أشرفكم وأنبلكم وأفضلكم نسبا عليه الصلاة والسلام، وهو من أنفسنا أي من جنسنا، وهو من أنفسنا عليه الصلاة والسلام بلا شك. ثم بينت الآية مهمة النبي صلى الله عليه وسلم: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم بالكتاب بقوله بكلام الله وكلامه صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى استنقذنا من الظلمات إلى النور ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للبشرية جمعاء عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: وإنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لو سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قبلت على الأنبياء بالست، وعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. نعم أحسنت. هذا المقطع أشار فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وذكر في هذا المقطع 5 أدلة صحيحة وصريحة كلها دالة على ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام. والختم، ختم النبوة، الختم في اللغة له 3 معاني: يأتي بمعنى الطبع، ويأتي بمعنى تغطية الشيء للاستثاق منه بحيث لا يدخله شيء، ويأتي بمعنى آخر الشيء ونهايته. والمعنى اللغوي المناسب لهذا المقام هو المعنى الأخير، هو بمعنى آخر الشيء ونهايته. والنبوة كما مرت معنا هي الإخبار والعلو كما مر في التعريف اللغوي، أما في معناها الاصطلاحي فهي إخبار الله عز وجل لمن يستطيه من البشر بخبر السماء. فمعنى ختم النبوة انتهاء إنباء الله للناس وانقطاع وحي السماء، هذا معنى ختم النبوة، أنه بمعنى انتهاء إنباء الله للناس وانقطاع الوحي من السماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا 5 أدلة على ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم. من أوضح وأصرح الأدلة الدالة على ذلك آية الأحزاب في قول الله عز وجل، وما محمد، في قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الآية، جاء فيها قراءتان بكسر التاء وبفتحها، خاتم النبيين وخاتم النبيين، وكلا القراءتين دالة على نفس المعنى. فالقراءة بالفتح خاتم النبيين أي آخر النبيين، وصريحة في المعنى. أما بالكسر على الفاعل فلأنه ختم به صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين، فبه ختمت النبوة صلى الله عليه وسلم، فبه ختم النبيون فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. والآية الصريحة في هذا المعنى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر مثالا للتدليل على ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، بناء مكتمل إلا موضع لبنة واحدة. قال: فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي النبيون البنيان وختم بي الرسل. فهو مثال صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام بالمثال ختم بي البنيان وهو بناء النبوة والرسالة، حتى عقب على ذلك قال: وختم بي الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل صريح في ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم بالمثال وبالتصريح باللفظ. الأمر الثاني قال، أو النص الثاني قال، طبعا هذا الحديث في الصحيحين. الدليل الثالث قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد، وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، وهذا هو الشاهد، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى العاقب، لما سمي عليه الصلاة والسلام بالعاقب، قال: العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ونلاحظ أن هذه النصوص جاءت بلفظ النبوة بلفظ النبوة. فإذا كانت نبوة ختمت به صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى ختم الرسالة، فمن باب أولى ختم الرسالة، مع أنها جاءت في الحديث الثاني قال وختم به الرسل، لكن أكثر النصوص جاءت بالنبوة، فمعنى ذلك أن الرسالة من باب أولى، لأن قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، لكن الأنبياء مثل أنبياء بني إسرائيل قد يمكن تكون بعده عليه الصلاة والسلام أنبياء، مثل ما ذكر عن الرسل الذين أرسلهم المسيح عليه السلام سموا أنبياء وجاء وصفهم بأنهم من الأنبياء، مع أنهم دعاة ورسل من المسيح عليه السلام لأقوال. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهنا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأدعياء الذين يدعون النبوة، هذا المقام الرفيع، هناك من يدعي هذا المقام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم 30، والعدد هنا يحتمل 3 احتمالات، إما أن يكون المراد الكثرة 30 والمراد يعني أدعياء كثر، وإما أن يراد الذين كانوا قريب من عهده صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن هناك من ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة والأسود العنسي وغيره والسجاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. والاحتمال الثالث أن المقصود الذين كان لهم ظهور وبروز وانتشار وأتباع، وإلا فالأدعياء النبوة إلى الآن، إلى الآن نجد في الحرم ونسمع ونجد بعض مختل العقول من يعني يصاب بلوثة نفسية في هذه ثم يقوم ويدعي النبوة، هذا أمر يعني لا غرابة لي، لكن المراد هنا من كان لهم أتباع، من كان لهم يعني دعاية، ومن كان لهم صولة وجولة. ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بفضح كل من ادعى هذه الدعوة وهتك الله سبحانه وتعالى ستره، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما من إنسان يدعي النبوة إلا ويفضحه الله سبحانه وتعالى ولا يبقى في من أمره أي ارتياب أو شك في ذلك. وكما قلنا أدعياء النبوة كثر، ومن أواخرهم صنعة الإنجليز ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند، أي إبان الاحتلال الإنجليزي للهند، وكانت أول دعوة له هو تحريم الجهاد الذي كان يجاهد به المسلمون الهنود، فهذا واضح الغرض من هذه الدعوة. لكن المصيبة أن هذه الدعوة إلى هذه اللحظة لا زالت قائمة ولها أتباعها، وهناك منتديات وهناك قنوات وهناك مواقع إلكترونية في بث سموم هذه الدعوة، ولها انتشارها في الهند وفي باكستان وفي أوروبا وفي أفريقيا، ولهم مشاريع بناء مساجد وبناء مصحات وبناء مدارس وغير ذلك من الأمور، وهم من يسمون بالأحمدية، من يسمون بالأحمدية، ولهم وجود يعني حتى يعني من آخر الإحصاءات عن عددهم أنهم يقاربون 5 ملايين من أتباع الدعوة الأحمدية، التي صرح زعيمهم فيها ادعى أول ما ادعى المهدية، ثم تطور بعد ذلك ادعى الإصلاح والدعوة ثم المهدية ثم آخر المطاف ادعى النبوة وأنه يوحى إليه. وكذلك دجال السودان الذي ظهر مدعيا المهدية تطور به الأمر إلى ادعاء النبوة، لكنها الله سبحانه وتعالى قضى على هذه الدعوة في مهدها، ولم يكن لها ذلك الانتشار مثل ما حصل للقاديانية. والسبب في ذلك والله تعالى أعلم أن القاديانية يعني تبنتها الدول الاستعمارية، ويعني دعمتها ونشرتها وحمتها لأنها تخدم أغراضهم في بلاد المسلمين، ولا زالت قائمة إلى الآن كما هو معروف. نعم. قال ولمسلم هو النص الأخير. طبعا هؤلاء في هذا الحديث الذين صرحوا بادعاء النبوة صراحة، لكن هناك أناس لما رأوا أن ادعاء النبوة أن مآله إلى الفضيحة وعدم القبول وعدم يعني الأمة الإسلامية والجسد الإسلامي ينفر منه بالكلية نهائيا بل البشرية عموما، احتالوا إلى طريق غير مباشر، وهو دعوة فتح باب الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم التصريح بادعاء النبوة، وهذا هو الذي استشرى وانتشر حتى الآن على أيدي الصوفية وعلى أيدي أيضا الشيعة، على أيدي الصوفية وعلى أيدي الشيعة. والملاحظ أن أدعياء النبوة كلهم يظهرون من أحد هاتين البؤرتين الفاسدتين في الجسد الإسلامي، إما من التشيع وإما من التصوف، وهما يجتمعان في كثير من القضايا فالآن يعني على أيدي الصوفية والشيعة ادعوا الأولياء أنه يوحى إليهم وأنهم يبلغون بكثير من يعني ما للأنبياء، وإن لم يصرحوا بأنهم أنبياء. نعم نعم. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبلت على الأنبياء بست. ذكر في هذا الحديث بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها قال أعطيت جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهي الألفاظ القليلة التي تحمل معان كثيرة، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الكلمات القليلة لكنها تحمل معان كثيرة جدا، منها على سبيل المثال الدين النصيحة، الدين النصيحة كلمتان، لكن كم تحت هذا النص من المعاني العظيمة. أخذ مثالا آخر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. ثلاث جمل تأتي في سطر ونص، لكن كم تحمل من المعاني. هذه الثلاث الجمل هذه اشتملت على بيان حق الله سبحانه وتعالى على العبد، وحق العبد على نفسه، وحق الخلق على العبد. حق الخالق اتق الله حيثما كنت، وحق نفسه اتبع السيئة الحسنة تمحوها من أجل ألا يعرض نفسه ويكون سببا في تعذيبها وهلاكها. قال وخالق الناس بخلق حسن، وهذا حق العباد على المسلم. والمجال لا يتسع للحديث عن يعني عن هذه الخصلة وهذه الخاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب، هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الله يقذف الرعب في قلوب أعدائه عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم أن هذه الخاصية أنها تكون بالتبع أيضا لأتباعه المخلصين صلى الله عليه وسلم، أن الله يقذف الرعب في قلوب أعدائهم إذا أخلصوا لله عز وجل وأحسنوا الاتباع له عليه الصلاة والسلام. والتاريخ مليء بالشواهد على مثل هذه الأحداث، وآخرها أحداث غزة، فيها من العبر وفيها من الدروس ما لا يخفى. قال عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم، وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأنبياء السابقون عليه الصلاة والسلام فكانت محرمة عليه. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بنا أنه لم يقصر الصلاة والتعبد في مواضع معينة أو على يعني في أماكن معينة، وإنما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال وأرسلت إلى الخلق كافة، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أنه قال إلى الخلق كافة، إلى الثقلين الإنس والجن، والسادسة وهي الشاهد. قال وختم بي النبيون، ختم بي النبيون. نعم. قوله وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. نعم، فهو من الأتقياء وهو من الأولياء، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء. نعم. نعم. والحديث في هذا كان قريبا يعني في في في في في في في في في ما قيل على أن مؤمني الجن أنهم غير متوعدين أو غير موعودين بالجنة، هذه لا دليل عليه أبدا، وإنما الصحيح والأدلة متضافرة عليه أن مؤمن الجنة موعودون بما وعد الله به، وعد الله به مؤمني الإنس، وكذلك عصاة الجن متوعدون بما توعد الله سبحانه وتعالى به عصاة الجن. والمسألة يعني شبه إجماع على هذه المسألة، والخلاف في ذلك قليل. وممن تكلم على هذه المسألة ورد على هذه الدعوة وذكر الأدلة مستفيضة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، فترجع إليه وتجد مسألة مفصلة وموضحة في هذا الموضوع. قال وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذي يؤتم به، وهذا المعنى اللغوي، فكل من يؤتم به في خير أو شر فهو إمام. وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار عن فرعون ومن معه، نسأل الله العافية. وأما النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والصالحون والأئمة دعاة الإصلاح فهم يدعون إلى الخير. فالإمام كل من يؤتم به يقتدى به، ولذلك قال هنا إمام الأتقياء ولم يجعلها بإطلاق، إنما هو إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء، جعله الله عز وجل أسوة حسنة لنا لنقتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ومن يعني حكم بعثته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان منا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليتحقق الاقتداء ويتحقق التأسي به عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان ملكا أو كان من غير جنسنا لصعب الاقتداء، ولكان هناك مندوحة لمن لا يقتدي به ويقول كيف أقتدي بملك من الملائكة. فجعله الله سبحانه وتعالى بشرا رسولا من جنسنا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. والتقوى كما هو معروف كما فسرها بعض الصحابة علي رضي الله تعالى عنه وغيره، قال إنها هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل سبحانه وتعالى والرضا بالقليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء العاملين بكتاب الله عز وجل، الخائفين الخاشين لله سبحانه وتعالى الوجلين، الراضين بما قسم الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الدنيا. قال وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. نعم. قوله والسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم ألا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، فروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ نعم، قبل الجواب على هذا الإشكال في قوله صلى الله عليه وسلم وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ورد النص منه عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق الأرض عنه الأرض القبر وأول شافع وأول مشفع. وهذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فخصائصه عليه الصلاة والسلام ليست محصورة في الست التي مرت، فخصائصه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، خصائصه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا ومنها هذه الأربع. فهو أول، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، من خصائصه أول من ينشق عنه القبر، من خصائصه أنه أول شافع عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل حينما يذهبون إلى الأنبياء والرسل يعتذرون كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام. من خصائصه أو أنه أول مشفع عليه الصلاة والسلام، أي من تقبل شفاعته حينما يقول الله له الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. نعم، قال في أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، أي سيدهم أي مقدمهم صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وروى مسلم والترمذي عن واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام من أنفسنا عليه الصلاة والسلام، ويعني أشرفنا نسبا ومكان عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في بعض الروايات قال فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى اصطفى العرب، الجنس جنس العرب من سائر البشر، واصطفى قريشا من سائر العرب، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. ثم يورد المصنف رحمه الله تعالى إشكالا قد يرد هذا الإشكال، فيقول كيف يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وهو القائل عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى، ثم يبرر لماذا لا يفضل عليه الصلاة والسلام على موسى، فيقول فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق عليه الصلاة والسلام. يقول فأجد موسى باطشا بساق العرش، يعني أفاق قبلي، يعني أفاق قبلي فلا تفضلوني على موسى. قال فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، ممن فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ها؟ فيكون ممن استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا. قال الحديث خرجه في الصحيحين، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ نعم، فالجواب أن هذا جواب المصنف ذكر جوابين، الأول هذا الجواب الأول، نعم، أن هذا كان له سبب، نعم، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء يهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر. وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره. ولكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. نعم، أما قضية المفاضلة بين الأنبياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فهذا إجماع بلا شك، والدليل عليه ليس هذا الحديث فقط أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وإنما جاءت الآيات القرآنية الصريحة في المفاضلة بين الأنبياء في قول الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا نص صريح. وفي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وغيرها من النصوص. ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام بأنه أول رسول إلى أهل الأرض وسماه عبدا شكورا، هذا تخصيص لنوح عليه السلام. بل قبله أبوه آدم وأبونا جميعا عليه السلام خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص دون غيره، كما جاءت في حديث المحاجة فهو أبو البشر عليه السلام، وهو الذي خلقه الله بيده، وهو الذي نفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة، هذه خصائص لم تكن لأحد بعده عليه السلام. لكن لا يعني يكون له بعض الخصائص أن يكون أفضل الأنبياء والمرسلين، لكن الله خص بعض الأنبياء بخصائص دون غيره. فآدم عليه السلام هذه الخصائص لم تكن في أحد غيره، ولذلك ذكرها موسى عليه السلام لما حاج آدم في حديث المحاجة ومخرج الصحيح، حديث صحيح المشهور، حديث المشهور قال فلما أخرجتنا، ما دام الله خصك بهذه الخصائص فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة. فذكر آدم عليه السلام ما خص الله موسى عليه السلام دون سائر الأنبياء، فقال أنت موسى، أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله سبحانه وتعالى، فخص موسى عليه السلام، خصه بماذا؟ إني اصطفيتك على الناس بكلامي برسالتي وبكلامي. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى كفاحا مباشرة من غير ترجمة، وهذه لم تكن إلا له عليه السلام، على خلاف هل كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به مباشرة أم لا. لكن هنا النص القرآني إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذه خاصية وميزة لموسى عليه السلام دون غيره. نوح ذكرنا أنه أول رسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم خصا بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالشاهد من ذلك أن الأنبياء والرسل فضل الله بعضهم على بعض، ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة إنما هو في صورة خاصة، وهي التي من أجلها جاء هذا الحديث، ولذلك يفهم الحديث بسببه، وهي أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر، كون اليهودي يفتخر بموسى والمسلم يفتخر بمحمد صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لأن هذا فيه شيء من الانتقاص. نعم، نتوقف لذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهى نبينا عن التشبه به وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نعم حتى نكمل هذا الحديث. أولا هذه القصة يعني هذا دليل على جهله الذي لا يريد أن يفتي إلا بجعل إلا بمقابل ويا ليته ما أفتى في هذه الليلة. قال إن كان عنده من من من العلم الخاص الذي لا يمكن أن يبوح به وأن ينشره وأن يبلغه إلا بمقابل فلما أعطوه هذا المقابل ظن منهم أنهم سيجدون شيئا نقول يا ليته سكت. قال إن قرب يونس بن من الله عز وجل وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج فاختلق حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلل به هذا التفضيل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل عن يونس متى عليه السلام. ثم بين الحديث المصنف رحمه الله تعالى أنه قد يفهم من قصة يونس عليه السلام أنه لما قال لا إله نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قد يفهم منها أن هذا اعتراف بالظلم وأن هذا فيه منقصة ليونس عليه السلام. وهذا بعينه ما قالت الرافضة في الحج القريب هذا حينما كان أحد الدعاة يتكلم ويشرح حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على دعاء يدعو به في سجوده في صلاته قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قالوا انظر أبو بكر يعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم مع أن هذه من أعلى مقامات أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو ظالم ظلم الخلافة من علي رضي الله تعالى. وهذا من اتباع المتشابه الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. فهذا يونس عليه السلام يقول أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بل هذه قالها آدم عليه السلام وقالها قالها موسى عليه السلام وقالها محمد صلى الله عليه وسلم والراوي للحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حينما قال من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله وجهت وجهي قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي. فهذه فيها من الفضل والمنزلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وليس فيها كما يدعي هؤلاء الكذبة الفجرة عليه من الله ما يستحقون. نعم أكمل. فقد يقول من يقول أنا خير من يونس الأفضل أن يفخر على من دونه فكيف إذا لم يكن أفضل إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم. فلهذا قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى فهذا نهي عام لكل أحد أن يفضل ويفتخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا. وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق أي من قال هذا فهو كاذب. وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. نعم أن مقابل الشرك حبوط العمل